بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات رياض الصالحين بصحبة أخي الكريم الشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوف الأحمري، حياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ. لا زلنا في هذا الباب العظيم، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. فمعنا في هذا اللقاء الحديث الأخير في هذا الباب، تفضل الشيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر لأحاديث باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، فيما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث العظيم أورده المصنف رحمه الله تعالى. وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث هو قوله في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: هو أجل رسول الله. والمراد أنه فيه بيان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعدها: فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. وإذا كان هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الحمد والتسبيح والاستغفار والتوبة لله جل وعلا، فغيره من باب أولى. وهذا الحديث العظيم فيه من الفوائد ومن الحكم الشيء الكثير. فأول هذه الأمور وأول هذه الفوائد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا في كل أمر يريد أن يهم به أن يستشير من حوله من أشياخ مكة ومن كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فالمؤمن ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، وهذا هو مبدأ الشورى الذي أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وشاورهم في الأمر، وقوله سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. فأخذ الرأي والمشورة من الآخرين لا شك أنه يضيف إلى الإنسان معان كثيرة، ويضيف له حلول مختلفة عن الرأي الذي لديه، وبعد ذلك يتخذ الرأي الذي يراه مناسبا ويرضي ربه سبحانه وتعالى. أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تقدير أهل العلم عنده لصغيرهم وكبيرهم، ومن ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد نبغ رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير في السن، كيف لا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن يتأمل في سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجد أن هذه السيرة مليئة بالمعاني الجميلة في صبره ومثابرته في طلبه للعلم الشرعي، وفي ذلك مواقف كثيرة له رضي الله عنه وأرضاه. فقد أخذ العلم من كبار الصحابة، وقد كان أحد الأنصار حينما قال له عبد الله بن عباس: هل نذهب فنطلب العلم سويا؟ قال: عجب لأمرك يا ابن عباس، أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ حينما تريد أن تقيس الأمر بهذا المقياس، هذا الكلام صحيح، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما الأعلم والأكبر والأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما من الخلفاء الراشدين الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بمنهجهم وسيرتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن طلب العلم أيضا يطلب لأنه عبادة من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها وحث عليها سبحانه وتعالى في كتابه، والله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فطلب العلم من العبادات العظيمة التي تسلك بالعبد إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومع صبره ومثابرته احتاج الناس إليه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يأتي بهذا الغلام فيستشيره ويأخذ برأيه رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لما حباه الله عز وجل من العلم. وكان عمر بن الخطاب يقول عنه: ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. فاحتواء المميزين من طلبة العلم وإدخالهم مع الكبار فيه فائدة كبيرة للجميع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اتخذ هذا القرار، وهو أن يقدم هذا الصحابي الجليل بين كبار الصحابة، كأن بعضهم وجد في نفسه، حيث أدخل عبد الله بن عباس ولم يدخل أبناؤهم. فعند ذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم في هذا، فقال: إنه من حيث، يعني الأمر الأول الذي جعلني هو المبررات التي لدى عمر بن الخطاب لإدخال عبد الله بن عباس. قال: أولا هو من حيث علمتم، أنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وله المكانة والمنزلة الكبيرة بين الصحابة، وأيضا هو ممن علمتم، فقد أصبح ذكره بين الناس في تدريسه وتعليمه للآخرين. ثم أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين لهم أن هذه المكانة التي أخبرتكم بها هي موافقة للواقع، موافقة للحال. فاستدعى عمر رضي الله عنه وأرضاه كبار الصحابة، ودعا بينهم عبد الله بن عباس، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فالصحابة رضوان الله عليهم فسروا بما يعرفون، قالوا: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هل هذا المعنى خطأ أو صواب؟ معنى صواب، صحيح. معنى صحيح. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يعلم جوابا أعمق من هذا الجواب، فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال: فقلت لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاعلم أن أجلك قد دنا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هناك فرق بين المعرفة العامة بدلالات الكلمات والألفاظ، وبين العمق في فهمها كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، معرفة سبب نزول الآيات، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الأحكام، كل هذا يعطي للمفسر ولمن يريد أن يبين معاني التفسير، يعطيه معاني كثيرة قد لا تكون عند الآخرين. لذلك تجد العلماء لو يأتي عالم يفسر القرآن في بداية حياته، تجد أن هذا التفسير سيختلف حينما يكون في آخرها، لأنه استفاد من العلم وتحصل من الأدوات التي يستطيع أن يفسر بها القرآن ما ليس في غيره. فهذه ثلاث فوائد عظيمة من فوائد هذا الحديث العظيم. أحسن الله إليكم شيخ راشد. ربما أنا أضيف فائدة لأهمية مجالسة كبار السن، خصوصا من أهل العلم الذين شابت لحاهم. نرى في الآونة الأخيرة من يتعدى مثلا على كبار العلماء، من شابت لحاهم في طاعة الله عز وجل وفي العلم، وربما يعني يفتأت عليهم، يعني يزايد عليهم أو شيء من هذا. لكن في الجملة يعني مجالسة كبير السن لها مذاق خاص، يعني الشخص لما يجلس مع كبير السن يقبل عليه بقلبه، يحاول أن يبعده قليلا عن التقنية الحديثة وما شابهها، هذا له جمال خاص ما يدركه إلا من يعني عايشه واقعا. صحيح، وهذه نقطة مهمة نتذكرها ونذكر بها. من فضل الله علينا ورحمته بنا أن يسر لنا علماء نثق في دينهم ونثق في علمهم، وقد كفينا مؤونة كثيرة بفضل الله أولا وآخرا ثم بوجود هؤلاء العلماء الكبار. هؤلاء العلماء قد يرى من هو بعيد عنهم أنهم يفتون بأمور خاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة أنها قد لا توافق بعض الأهواء، بينما لو تحقق في الأمر وتدبر فيه لوجد أن لهؤلاء العلماء مأخذا عظيما، يدرؤون المفاسد ويجلبون المصالح، لأن تعلمون أن من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الإسلام جاء بتكميل المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها. قد يكون عند العالم عدة مفاسد فيأخذ بمفسدة أهون عليه من أن يأخذ بالمفسدة الكبرى، وكل ذلك واضح وبين من خلال معرفة السياسة الشرعية التي يجب على طالب العلم وعلى العلماء أن يلموا بها حتى تكون هذه الآراء مبنية على رؤية صحيحة. لهذا نقول لشبابنا أحمد الله جل وعلا كثيرا أن شرفنا الله بهؤلاء العلماء الأجلاء كهيئة كبار العلماء في بلادنا واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فهؤلاء فضل من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث هو التي من أجلها أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أن العبد إذا دنا أجله فلا بد أن يحرص على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وهو عنوان الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. فهنا بيان لأجل النبي إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح أكثر من التسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والتسبيح والتحميد يكونان كاملان إذا جمع مع بعض، يقول العلماء إذا جمع المسلم بين التسبيح والحمد فقد جمع بين إثبات الكمال لله ونفي النقائص، فهو يثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى وينزه المولى جل وعلا. أيضا قال واستغفره، يكثر من الاستغفار لله عز وجل، فالاستغفار من أعظم ما يفرج الله عز وجل به الهموم، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله سبحانه وتعالى في كتابه بين مكانة الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن لازم الاستغفار حظي بخيري الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فتفريج الهموم ورفع الغموم وإزالتها، وأما في الآخرة فالثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال إنه كان توابا، وهذه أيضا دعوة لجميع المسلمين أن يكثروا من التوبة لله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، فغيره من العباد من باب أولى. وأيضا كلما تقدم العبد في العمر عليه أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار. يقول بعض العلماء حينما نتأمل في القرآن نجد أن الله جل وعلا قد أمر بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا أمر بالتوبة من الجميع. يقول العلماء رحمهم الله إن التوبة إلى الله على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فأما التوبة الواجبة فهي التوبة من ذنب اقترفه العبد فيجب عليه أن يتوب إلى الله، وأما التوبة المستحبة فهو أن يكثر العبد من التوبة إلى الله جل وعلا سواء وقع في ذنب أو لم يقع، لأنه قد يقع وهو لا يعلم. وقد جاء في الحديث